لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نتناول اليوم إن شاء الله تبارك تعالى باب القياس، قل الباب الثالث القياس. نتعرض لمسائل القياس في ستة فصول. الأول تعريف القياس وحجيته، الثاني أركان القياس، الثالث شرائط صحة القياس، الرابع مسالك العلة، الخامس ما لا يقاس عليه، السادس القياس الجلي والقياس الخفي. الفصل الأول تعريف القياس وحجيته. قل تعريف القياس: القياس في اللغة التقدير، كما تقول قسط طول الجدار بخطواتي فكان 20 خطوة، وهو في المقادير الطولية أكثر استعمالا منه في المساحات والحجم. فينا الأطوال، في الأطوال وفي المساحات تشغل حيز من المستوى، والحجوم تشغل حيز من الفراغ. فطبعا هو فعلا في الغالب الأطوال مقيسة والمساحات والحجوم تبقى محسوبة، يعني بدلالة أطوال بحسب مش عارف المساحة المربعة طول ضلعه، بحسب حجم الكرة بدلالة نصف قطرها وهكذا. يقول: وعندي، وهو ما لم أجد أحدا نبه إليه في كتب اللغة التي اطلعت عليها ولا في كتب الأصول عند تعريفهم بالقياس، أنه مأخوذ من القوس الذي يرمى به النشاب. فإن العرب كانت تقيس المقادير الطولية بالقوس. دايما في كل أمة كان في وحدة قياس. لما العصر الحديث جه بقى في إمكانية حاجة، عمل حاجة دولية، فبيعمل إيه؟ بيقول مثلا عايز يقيس الأطوال، عملوا قضيب معدني من معدن نفيس لا يتأثر يعني قليل جدا التأثر بعوامل التعرية أو غيرها أو التمدد والانكماش أو غير ذلك، وقالوا احنا الحتة دي سميناها متر ونشيلها في متحف، وبعد كده الناس تيجي تقيس عليها. يجي مصنع عايز يصنع اللي هو أداة القياس، متر بقى بتاع الخياطين ولا متر بتاع الصناعية. طبعا ما حدش بيروح للمتحف ده، ده بيفضل ده الايه المرجع، ويبقى ايه بالسند كده زي ما عندنا في سند، يبقى لازم يكون معاير على حاجة في النهاية سندها ينتهي لايه الى هذه. بس ده تعريف المتر، هي دي قطعة اخترناها سميناها متر او اخترناها سموها متر. طب السنتي 1/100 من المتر، ده بقى يتحسب يتقاس يتعامل بطريقة هندسية زي اقسم قطعة دي لواحد الى 1/100 وهكذا. كان زمان حاجة شبه كده، بس بياخد حاجة شائعة يقول ذراع، ذراع الرجل. وطبعا كانت برضو الدنيا بسيطة، يعني التفاوت اليسير بين ذراع وذراع، يقولوا مد ملء كفي الرجل المعتدل. وبعدين لما يتقدموا شوية لا بقى المد ده يعملوه اناء معاير برضو، يمكن الايه الموجود الان بعض الاخوة بيشتري او مد بالسند. يعني ايه مد بالسند؟ يعني ناس جيل بعد جيل كده وجدوا عند بعض العائلات في المدينة المنورة وغيرها، يقول المد ده احنا مصنعينه على مد فلان، اللي هو صنعه على مد فلان، وهكذا اللي هو صنعه على مد فلان الذي كان يعطي به الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقى ده نقول ايه، ولقينا المد ده اللي له سند مقداره اكتر شوية من الموصوف في الكتب، لان كان البديل الوصف عشان افصل حاجة عبر كل العصور كان ايه، وحدة الحجوم يحولها لوحدة وزن من مادة متواجدة دائما وسهلة الوصف. فلما كان يجي يوصف لك الصاع ده احد مراحل كان كان يقول ده كذا رطل من البر الجيد، عشان انت تيجي في اي وقت بقى توزن هذا الصنف وتعايره، يبقى المعيار ده هو الايه. لان انا بتكلم على وحدة حجم، في وحدة حجم لو هقلبها الوزن يبقى الوزن الصنف بعينه اقول ده اللي. فالامة نقلت الصاع بهذه الطريقة في الكتب، في كتب الفقه، ولكن برضو دي تعرضت لكذا محاولة او كذا نقل، لان الرطل اتغير من زمن لزمن. في الاخر احنا حولناها بالجرامات بطريقة ما برضو، بس هتحول بالجرامات لايه؟ لكل صنف على حد، لان دي وحدة حجم، فتملاها قمح غير لما تملاها زبيب غير كل واحدة هيبقى وزنها ايه مختلف. هذا المد المسند لقيناه اكبر شوية من الموصوف في الكتب. طبعا يعني الكلام ده يعني في السنوات الاخيرة يعني اهل العلم اختلفوا في هذا. يعني انا اميل الى ان الموصوف في الكتب ادق، وان الاحوط ناخد الاكبر. فاذا كان هذا المسند هو الاكبر يبقى ناخد به، ولو كان العكس كنا هناخد طبعا اللي في الكتب لانه هو ايه ادق. معايرة المد في هذه الازمنة بالذات المد اللي بيعطوا به الزكاة، وارد يبقى فيه قدر من الايه من الاحتياط. لكن احنا يعني جرى العمل في الجمعيات الخيرية اللي ممكن بنبقى يعني تحت اشرافنا ويعني نحن اعضاؤها، بنقول نخرج بالاحوط مش هتفرق. يعني ما تقول ان الصاع 2 كيلو 500 جرام او 2 كيلو نص رز، ولا تقول انه 2 كيلو 800 جرام رز، يعني ما فرقتش وتبقى اخرجت الايه الاحوط وهكذا. طيب المهم ده يعني موضوع. فكان هو هنا الشيخ الاشقر شايف ان العرب كانت بتقيس، او عنده دلائل من ان العرب كانت بتقيس القوس ده له بقى البعد بين الوتر بتاعه ده مقاسه شبه ثابت، فكان يصلح انه يتقاس بيه الايه الاطوال. فقال هو ده ولقيناه في الايه جاء في التنزيل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. وقل واخذ الفعل مما واخذ الفعل مما يقدر به معهود في اللغه، ومنه قولهم ذرعت الثوب اي قدرته بالذراع، ويقول العامه مطرت الحبل اي قدرته بالمتر. ده نكته لغويه هو شايفها ومش بعيده صراحه، بل ممكن يكون دي الاصل اللي منه بدا العرب يقولوا يقيس ونسي الاصل يعني، او لم يكتبوه في الكتب ومش هتفرق معانا خالص يعني. لكن هو برضه عايز يقول للعلماء لما قالوا القياس جابوه من حاجة، ان انا في عندي اصل وهو اداة القياس، وانا عايز اعمل فرع منها. انا بقيس قطعة قماش متر، فانا بجيب متر معياري وبقيس بيه. طبعا واحنا قلنا بقى ده كمان المتر المعياري ده هو مقيس على ايه اصل اللي هو عمود اللي شايلينه في المتحف او معاه. ده معنى القياس في اللغة، وهو بيدينا معنى القياس أو يوضح لنا بشكل ما معنى القياس في الاصطلاح. يقول والقياس في اصطلاح الأصوليين والفقهاء طريقة في الاستدلال. نبهنا على دي قبل كده، كتير من الأصوليين بيضع القياس في مصادر أدلة الأحكام وبيحطها الرابع بعد الكتاب والسنة والإيه والإجماع. وده له معنى وله نكتة وله مناسبة، بأن حسب قوة الدلالة الكتاب ثم السنة ثم الايه الإجماع. البعض بيقول الإجماع ممكن يكون أعلى من جهة أنه هو محدش بيختلف فيه، بينما نص الكتاب والسنة في بعضها ظن الدلالة. لكن طبعا الشرف الكتاب والسنة وهما أصل الإجماعات، بيبقى الكتاب والسنة ثم الإجماع ثم الايه الأشياء المعتمدة على الرأي، الاستحسان والاستصحاب والعرف والكلام ده كله، أعلاها شأنا وأكثرها انضباطا وأكثرها قربا للأدلة هو الإيه القياس. يبقى القياس او اعلى الاشياء اللي تدخل تحت باب الرأي، وطبعا بضوابطه هيكون من الرأي الصحيح الذي جاء الشرع بإثباته وطلبنا بإعماله. لكن لو هتراعي الدقة التصنيفية، هي اللي حط القياس رقم 4 في مصادر أدلة الأحكام، راعى وضوح الأمر المتلقي أكثر من مراعاة الدقة التصنيفية. الدقة التصنيفية لا، ده باب من أبواب الدلالات. أنا ما عنديش دليل جديد، أنا الكتاب آيات الكتاب هذه أدلة، أحاديث السنة أدلة أخرى غيرها، قد توافقها قد تزيد عليها قد تشرحها، لكن هي دي أدلة ودي إيه؟ أدلة. والإجماع وإن كان مستند إلى دليل، لكن في النهاية أنت بتجيبه منين؟ بجيبه من نقول لعلماء متبحرين في معرفة مذاهب العلماء يقولوا لنا أن الأمة أجمعت على كذا، فصار ده حاجة مادية هي بروح أجيبها نقول بتقول أن العلماء إيه؟ اتفقوا. القياس ليس دليلا جديدا، القياس دلالة جديدة لذات الأدلة. فاتفقنا ان الدليل اللي معانا له منطوق وله مفهوم، وكمان قد يكون له احكام مستنبطة بالقياس عليه، يبقى ده نوع من انواع الدلالات. يبقى ادراج القياس في باب الدلالات ادق، وإدراجه في باب أدلة الأحكام قد يكون أوضح، والأمر يسير، الأمر يسير في هذا. نقول والقياس في اصطلاح الأصوليين والفقهاء طريقة في الاستدلال، هي أن يستدل المجتهد بعلة الحكم الثابت بالنص أو الإجماع على حكم أمر غير معلوم الحكم، فيلحق الأمر المسكوت عن حكمه في الشرع بالحكم المنصوص على حكمه إذا اشترك في علة الحكم. يبقى القياس أنا باجي المسألة لا أجد نص تناولها مباشرة، واتفقنا أن أنا مش هلاقي نص تناولها بلفظ خاص، ولا هي مندرجة تحت نص عام تناوله النص، لأنه هو لو كده يبقى برضو عندي إيه؟ يبقى هي داخلة في الخطاب العام. لا، ألاقي المسألة دي كمسألة غير موجودة في النصوص، لم يتعرض له. طبعا احنا متفقين على ان الاصل في العبادات التوقيف والاصل في المعاملات الاباحة الا اذا جاءنا، ومتفقين على مبدأ التساوي بين النظائر. طب هنا ايه اللي يخليني لما الاقي حاجة اقول ما ادور في باب القياس؟ ما انا بقول الحاجة ما لقيت مسكوت عنها اطبق تلقائيا قاعدة ايه؟ انه الاصل في الاشياء، لو هي في المعاملات اقول الاصل في اشياء الاباحة، ولو هي في العبادات لا. ليه بقى؟ لان اذا اذا اذا انا وجدت الشيء ده فيه علة من العلل التي حرم الشرع بمثلها، فأنا هقول الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي دليل بالتحريم، وهذا هو دليل، لأن الشرع لا يفرق بين المتمثلين. يبقى إذن والشرع دلنا على القياس كما سيأتي مثلا من أدلة كثيرة، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما سأله عن القبلة للصائم قال أرأيت لو مضمضت أكان به بأس؟ قال لا، قال فكذلك لو قبلت. طب إيه شو وجه الشبه دول؟ بابين متباعدين تماما. لا، هو هنا من حيثية الصيام هذا يعني المضمضة مقدمات للشرب ولكنها ليس شربا، والقبلة كذلك مقدمات للجماع لكنها ليست جماعا. إذن طالما لم تفعل الذي نهيت عنه في الصيام فلا بأس. طبعا ممكن هنلاقي أدلة تانية تقول لنا ولكن إن كان بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى هنا خدنا من الدليل ده إنه لا بأس، يعني الإباحة بمعناها العام، لكن الإباحة بمعناها العام ساعات إحنا نقول إنه ليست مبطلة للصيام أو ليست محرمة، ولكن ممكن تقول إنها إيه؟ مكروهة أو خلاف الأولى، أو إذا كان يخشى أن تؤدي بقى تمنع سدا للذريعة. أيا ما يكن اللي يهمنا في الايه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه أرأيت لو مضمضت إن استعمال الايه القياس. يبقى أنا لما بيجي لي حاجة ما بلاقيش نص الكلام عليها نصا ولكن أجد فيها علة قد علمنا من الشرع أنه قد حرم من أجلها أشياء أو طلب الكف عن أشياء، لأن طلب الكف يكون على وجه الإلزام فيبقى محرم أو على غير وجه الإلزام يبقى مكروه. طيب لازم هنا إيه ألحقها بنظيرها. وممكن ساعات بستعمل القياس لتأكيد البراءة الأصلية، بمعنى أقول والله ده هو مالوش منع خاص ولا عام ولا وبالتالي يبقى الأصل فيه الإيه الإباحة ومباح مثله نظائر. هنا القياس يعني أنا ممكن حقول أنه مباح بالبراءة الأصلية أو بالقياس على إيه على مباحات أخر، ويبقى هنا أنا مستغني يعني ممكن استعمل إحدى القاعدتين وكلاهما معضد للأخرى. إذن أنا هروح للقياس في باب المعاملات لما لقي علة موجودة في الشيء الجديد دوت، وساعتها ما ينفعش أن أنا أغفل وجود هذه العلة، لا أنا أعرف أن الشرع من أجلها منع أشياء وأقول لا أصل دي ما فيهاش حاجة. ودي أحد الطرق اللي بيعملها كثير من يعني المتساهلين في الفتوى، ده مش بيعمل كده، ده ساعات يجي المعاملة المنهي عنها بعينها بس لها اسم جديد، ده هي دي منهي عنها هي بعينها زي معاملات البنوك أو غيرها. يقول أصلا احنا مش لاقيين نص يقول معاملات البنوك حكمها ايه والأصل في الأشياء الإباحة. طب ما انا بقى يعني بالمره اقول ما عنديش نص بيقول الويسكي حكمها ايه ولا الشمبانيا حكمها ايه. لو بهذه الطريقه انت معاملات البنوك شوف تكييفها، لان انا الاول دي عباره عن ايه، تطلع بيع تطلع اجاره تطلع قرض ربوي تطلع قرض يعني حسن، لكن ما تقولش والله اصل انا ما عنديش حاجه اسمها معاملات البنوك، ساعتها يبقى كل الحاجات الجديدة دي ولا عندي حاجة اسمها حكم شمبانيا ولا حاجة اسمها حكم ويسكي ولا حاجة اسمها وهكذا ولا حاجة اسمها حكم زواج المسيار ولا زواج والكلام العجيب اللي بيتقال. فطبعا هذا بيبقى بيستعمله بعض يعني أهل الباطل في يعني بيكون لديهم انهزام نفسي أمام طلبات الغرب أو طلبات غيره وعايز يطلعها حلال، فيقوم جاي يطبق قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة تطبيقا خاطئا، فتبقى المسألة منصوص عليها ويقول لك أصل دي جديدة. لا ده لو هي جديدة بجد، الإخوة الكتير بقى اللي بيقعدوا يسألوا على التسويق الهرمي هو ده جديد فعلا، مسألة مخترعة جديدة استعد تدرسها في الآخر هتلاقي أحسن أحوالها أن تكون بيع وشرط أو شرطانة في بيع أو بيعتين في بيع. فلما إذا انطبق عليها النهي ده خلاص دي دخلة في عموم النهي ما يش، لكن نقول ساعات تلاقي معاملات جديدة وفي الآخر تجد فيها نهي أو تجدها في معنى النهي، زي ما مثلا تأجير الأرحام ده كلام جديد في العصر الحديث، العلماء قالوا هو نوع من الزنا، ده بنظر وتأمل يعني بس بنظر وتأمل، قالوا المفسدة الزنا له مفاسد كتير جدا أعلاها اختلاط الأنساب، فقالوا الشيء الذي يوجد منه هذه المفسدة وحدها كافي أن يكون مساويا للزنا في التحريم والعقوبة، يعني قالوا يبقى مساوي للزنا أو سميه زنا هو مساوي له في التحريم والإيه والعقوبة. يبقى إذن أنا عشان كده في المعاملات بحتاج أروح للقياس، مش في المعاملات بس، احنا عندنا قاعدة كلية بتقول إن العبادات ليس فيها قياس، طالما الأصل في العبادات التوقيف إيه اللي حيوديني للقياس؟ صح، يبقى العبادات ليس فيها إيه؟ قياس. لكن حتى هذه القاعدة محتاجة نوع من الضبط في فهمها، أنا لا يأتي تشريع عبادة عن طريق الإيه؟ القياس، لكن هو أنا عندي أدلة مرفوعة عن سجود السهو في كل الحالات اللي ممكن ينساها الإنسان وهي كثيرة جدا، وبعض كتب الفقه بقى جمعتها كلها أو جمعوا معظمها. أنا عندي حديث لكل سهو سجدتان، هذا عموم صحيح، لكن بقى قبل أو بعد أو كذا أو كذا ده احتاج درجة نوع من أنواع الإيه؟ القياس. هنا القياس جاي منين؟ جاي من أنه شيء مسكوت عنه، هو في العباد مسكوت عنه، ولكنه من نفس جنس شيء آخر مصرح بحكمه. فأنت هنا بتقول ده نفي الفارق. البعض يقول طب ده ما اسموش قياس بقى، الحاجة اللي هي النفي الفارق ما تسميهاش إيه؟ قياس. لا مشاحة في الاصطلاح، بس هو في الآخر هتعمل نفس الإيه؟ نفس طريقة أعمال القياس. فيبقى إذا القياس هيجي معاه في باب العبادات في الأشياء اللي بنقول إنها من الخاص الذي أريد به العام، أو من الأشياء المتساوية في الحكم. فيجي الإجابة الزكاة، زكاة الزروع والثمار في أنواع من الزروع والثمار. فنقول في علة ما موجودة في هذه الأنواع نعديها لغيرها. فهنلاقيه هنا جايبه معايا كأحد أمثلة الإيه؟ القياس. ناس يقول لا هو ده أعلى شوية من القياس، فدخله في باب إنه من باب الخاص الذي أريد به العام، أو من باب نفي الفرق. هنلاقي الفرق بين المصطلحين هو بس الهروب. لو سميناها قياس يجي نفاة القياس يقول لك قولا واحدا المسألة دي ما تلزمنيش، هو عايز يعبر عنها بالتعبير الأكثر قبولا عشان يبقى حتى نفاة القياس مثلا إيه يعملوا به. لكن أنا عندنا المسألة ابن حزم اعتبرها قياس وبالتالي ما عملش بيها، وبالتالي هو لا يوجب زكاة الزروع والثمار إلا في الأشياء التي ورد بها النص، ولا يجيز في زكاة الفطر. المسألتين دول يعني هما بابين مختلفين بس في درجة ارتباط بينهم. الأصناف التي يجب إخراج زكاة منها في الزروع والثمار كلها بيجوز إخراجها في إيه؟ في زكاة الفطر إذا كانت ما كان منها نعني ما كان منها طعاما شائعا. وبالتالي هو ابن حزم يقول في زكاة الفطر لا يجزئ إلا المنصوص عليه. وده بقى اللي ممكن يقع في مشكلة اللي بيحاول بعض العقلانيين يوقعون فيها وهي مش حاصلة. عارفين احنا الشبهة الكبيرة بتاعت اللي بيقولوا بإخراج زكاة الفطر قيمة، يمكن نبهنا على المسألة دي. مسألة جواز إخراج الزكاة قيمة ليست خاصة بزكاة الفطر، دي مسألة مطروحة في باب الزكوات عموما. واحد عليه زكاة زروع ينفع يطلعها نقود ولا لا؟ واحد عليه سن معين في زكاة الأنعام ينفع يطلع السن الأقل ويدفع فرق فلوس ولا لا؟ أو يطلعها كلها نقود ولا لا؟ وطبعا هي أشهر نموذج عندنا بيبقى زكاة الإيه؟ الفطر. وقولين للعلماء الجمهور على عدم جواز إخراج الزكاة قيمة، يعني اللي وجب عليه حاجة يخرج ما وجب عليه إلا إذا ضاقت به السبل، يبقى عند الحاجة الشديدة أو عند الحاجة على الأقل. أو يعني ابن تيمية بيضيف إذا نوى إخراج الزكاة لفقير بعينه، خلاص عين الفقير اللي هيديله والفقير ده قال له ممكن لو تكرمت تبدلها لي بكذا، يبقى كأنه يعني بيختصر انه يروح يملكها له الاول وبعدين يبدل معاه طالما انه في الاخر فعلا راغب في هذا التبديل. المسألة فقهية وتدرس، وعنا بنقول القول بجواز اخراج الزكاة قيمة قول سائغ من الخلاف السائغ، ولكن قول الجمهور اقوى دلالة وإلى غير ذلك. اللي بيجي يرد لو بيجي ناقش بالأدلة، وهي المسألة طالما خلاف سائغ مش محتاجة معركة يعني، اللي بيجي يرد بقى يخرج عن نطاق البحث العلمي، وبدل ما هو بينتصر مين سلفه الإمام أبو حنيفة اللي بيقول جواز إخراج القيمة في الزكاة، تلاقيه قلبها وكأنه واجب وكأنه بيسخر من إخراج العين. لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة بيقولوا بالكلام اللي أنت بتقوله ده، فبينقلب الكلام خلاص يخرج عن السياق. ومنها انه يخرج يجيب لنا ادله واهيه يعني انت الفقير ليلة العيد هتبقى انت بتاكل وتشرب ومبسوط وتروح تجيب له شعير؟ طب هو انت مين قال لك يعني ضاقت السبل امامك؟ يقول لك اه ما انا انتوا بتخرجوا شعير يا عم. والله ما بيحصل، انا شفت بعيني. وتلاقي بقى ايه كذبة يقولها بعض الدعاء اللي بيستجيز الكذب لمصلحة الدعوة، وتنقل في الكتب قصة اللي ايه الواحدة اللي جابوا لها شعير ليلة، وكمان ايه يعني اللي جاب لها شعير ده ما ترخصت برخصة اخراج الزكاة قبل العيد بيوم او يومين، ده راح ليلة العيد وعطاها شعير. والراجل التاني بقى ما شاء الله كان قاعد قدام الباب مستني يضبطه متلبس، جابوا شعير راح ماشي رصدته وهي رايحة تبيع. التاجر الاولاني قال لها لا ما بشتريش الشعير، التاني التالت الرابع، لغايه ما اضطرت تبيع الشعير بتراب الفلوس. وادي شغل السلفيين يا عم. طيب فين ده يعني؟ وليه طب ليه يعني ليه البحث العلمي يصل الى هذه الدرجه؟ يعني لو افترضنا ان حد عمل كده يعني انصحه، طب بدل ما تمشي وراه وتمشي وراها يعني ايا ما يكن. فاذا على لا طبعا يعني في لا في قمح في تمر في زبيب. المشكله برضو حتى الاصناف دي عند من يرى مذهب ابن حزم ممكن تلاقي معظمها ما بقاش مطعوم او غير يعني القمح عشان تصدق قمح يعني على رايهم هيعملوا بليله. اه ماشي ممكن عندك حق، في بيئات عايزين القمح ده وبيعملوا بليله وكل حاجه مفيش مشكله، وفي هتودي دقيق، وفي بيئات بيخبزوا. طيب في النهايه احنا بنقول للناس اخرج من غالب قوت اهل البلد، وبالتالي بنقول له من الاصناف دي ممكن لا اخرج رز او فاصوليا ولوبيا وعدس. وبلا شك ان التمر والزبيب ما زالت ثمار مدخره يرغب الناس فيها وتشوق الناس اليها. وان كان في الاخر انت لو حد بيقوم على جمع زكاة الفطر ولقى الناس كلها جايبة زبيب يعني الحالة دي يعني بتحصلش على حاجة، ممكن هو يوجه اللي جاي لا يا عم الناس يعني جالهم زبيب بالكفاية يعني جيب لهم رز وجيب لهم. يعني المسألة يسيرة جدا ويعني ويمكن ادارتها بأيسر بكثير مما يتصورون. العجيبة هم دول نفسهم اللي يجي يطلع فتاوى جواز اخراج المال لبنك الطعام، طعام طازج كمان وغير مدخر، ولو يعني وساعات يبقى مش طازج. المهم طبعا انت بتطلع زكاة المال والصدقات، الصدقات الامر فيها واسع، زكاة المال المفروض تخرج النقود لو كانت من زكاة النقدين يعني او النقود تحولها هنا تقول يعني عشان تخرج طعام، واللي هي اصلا طعام مش عايزها طعام. طبعا يجي بنك الطعام ده لان العالم كله بيتكلم على ان ابرز حقوق الانسان هي الطعام، وانه يعني انشاء بنوك الطعام متمشي مع دعوات عالمية. طبعا موافقة دي حاجة مما البشر ادركوها، موافقة لما جاء في السنة. طب خلاص يعني انت هتعمل بنك طعام، على الاقل خلي الحاجات اللي في السنة طعام تطلع طعام، الزكاة تطلع طعام، الاضحية لا تصدق بثمن الاضحية. طب فين الشعيرة؟ طب سد الذريعة بقى. النهاردة انت لما بترغب الناس في ثواب الاضحية اللحم يغلى، هو بيتعود مثلا الاضحية بتكلفه 2000 جنيه، الدنيا غالت وبقت الاضحية هتبقى بثلاثة او باربعة، وانت الوعظ والارشاد يقول للناس ايه ثواب الايه، هيضغط على نفسه يجيبهم ويأكل ويهدي ويتصدق. طيب انت قلت له الفلوس انفع، هيفضل هو من اول سنه جاب فيها اضحيه كانت ب 500 جنيه يفضل 500 جنيه. ده شيء في طبيعه النفس البشريه. انت ليه مش عايز حتى يعني جزء بعيد عن انها غير انها شعيره وكذا وكذا، جزء من انها اضحيه انت بتقول له انت هتجيب شاة او سبع بقره، فانت بتخاطب من وسع الله عليه انه ملتزم بهذا الحد. اول ما خليتها له نقود سبت مجال للشيطان. طب هي انا المبلغ مثبته، واحد هيطلع نفس المبلغ، واحد هيطلع، وحتى اللي يطلع المبلغ واكتر بنقول له هو فاتك الشعيره. لكن لا ينتبه الى انه اذا هناك ترغيب في انه يخرج اضحيه ناس كتير من اللي ممكن تكسل لما تقول له نقود او يقلل جدا او يقيمها بتقييم تاريخي خلاص ويفضل ثابت عليه، بينما ما بتقول له الأضحية يعني. وبعض الجامعات الخيرية صراحة بتعلن عن قيمة للأضحية، ما عرفش جايبين ديك رومي ولا ايه يعني، بيبقى قيمة ساعات قليلة تثير الشك يعني ان هم جايبين شاء ايان ما يكون. طيب المهم هنا ان انا عندي القياس هستعمله في باب المعاملات ولو استعملات في باب العبادات. صحيح مش بأوجب به عبادة او اشرع به عبادة، ولكن في وسائل العبادة وما يعرض لها من احوال. احيان كتيرة بيبقى بنتكلم على تعميم الحكم لنفي الفارق، يبقى جالي حالات محدودة في سجود السهو فطلع منها قواعد لكل الحالات المتصورة، يبقى جالي حالات محدودة لنسيان ركن اطلع منها قاعدة عامة لما يفعل من نسى الايه ركن، يعني يبقى عندي وهكذا. او الامثلة اللي قلناها انه يبقى في مثلا زكاة الفطر الاصناف اللي تخرج فيها، او زكاة الاصناف التي يجب فيها زكاة الزروع والثمار او نحو ذلك. يبقى اذا القياس معمول به في باب العادات، وقلنا ده عشان لما يكون عندي حاجة منهي عنها لعلة يبقى انا مخاطب بان كل ما يشترك معها في العلة ادي له نفس الايه الحكم. وموجود معايا برضو في العبادات، ما هواش في اصل العبادة او اصل مشروعيتها، ولكن يتعلق بوسائلها ويتعلق باحوالها يعني تعميم الحكم من باب نفي الفارق في احوال كثيرة. طيب يقول تتبين هذه الطريقة بالمثال اللي هو ما هو القياس، هو أن يستدل المجتهد بعلة الحكم الثابت بالنص أو الإجماع على حكم أمر غير معلوم الحكم، فيلحق الأمر المسكوت عن حكمه في الشرع بالحكم المنصوص على حكمه إذا اشترك في علة الحكم. المثال اللي هو بيقوله، فالحديث النبوي الشريف البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. معناه أنك إن بعت البر بالبر فعليك أن تبيعه متماثلا، أي بأن يكون المبيع والثمن متساويين في المقدار والزيادة ممنوعة. يبقى احنا عندنا الربا، عندي ربا الديون اللي هو أنه يقرضه مع اشتراط الزيادة نظير الأجل، وعندي ربا البيوع. وربا البيوع نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. أو عندي البيع الصحيح في أصناف معينة بنسميها الأصناف الربوية، هي أن تكون مثلا بمثل يدا بيد، وفي أصناف أخرى أن تكون يدا بيد، وفي أصناف أخرى مفيش قيود. فإذا خولف شرط التقابض في الحال فهذا ربا النسيئة في البيوع، وإذا خولف شرط التماثل فده ربا الفضل في الإيه في البيوع. إذن الأصناف اللي بيجري فيها ربا البيوع مذكورة على سبيل المثال باتفاق العلماء عدا الظاهرية اللي هم برضو بيقولوا ايه الاصناف المنصوص عليها فقط. وبعد ما العلماء اتفقوا على ان الاصناف الربوية هي المذكورة في الحديث هي من باب ضرب المثال، اختلفوا في العلة اللي هنعديها الى باقي اصناف تشترك في نفس العلة، واتفقوا في الجملة على أن هذه الأصناف تقسم إلى علتين، يعني العلة مش واحدة في كل الإيه؟ الأصناف دي، واختلفوا اختلاف واسع بقى في تحديد هاتين العلتين. فالبعض قال ان الشرع ضرب امثله للموزونات وامثله للمكيلات، وبالتالي تقريبا يكون الربا في معظم المبيعات عدا المعدودات، وكل له يعني اختيار. لعل طبعا هو هنا اختار ان العله في البر والشعير والتمر والملح هي انها مطعومه بدون قيد اخر، وبالتالي هيدخل فيها ايه، هيبقى انا عندي اللحم من الاصناف الربويه هيلحقه بهذه الايه الاصناف. اللي بنميل اليه الى ان العلل الربويه العله في الذهب والفضه عله مستقله، وهذه العله فيها الثمنيه، وبالتالي يلحق بها الاوراق النقديه في زمانه. وان البر والقمح والشعير العله فيها هي نفس العله الموجوده في باب زكاه الزروع والثمار، وهي نفس العله الموجوده في باب ما يجزئ في زكاه الفطر، وهي الطعم مع الادخار، يعني انها تكون من المطعومات القابله للايه للتجفيف، من المطعومات التي تجفف وتدخر جافه. وبالتالي ده الراجع في المساله. لكن عشان نفهم المثال خلاص، هو الرجل عنده الايه الراجح ان العله الطعم، فراح قال ان المذكور عندي البر والشعير والملح، ومع هذا هنقول ان اللحم ايضا ايه ربو. طبعا في حديث مخصوص في اللحم في يعني نقاش. الان ولا المدخر عموما يعني الان اصبح في وسائل ادخار احسن ولا المدخر زمان؟ المدخر اي المجفف، سواء الان او في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الادخار باستعمال الثلاجات ليس في معنى المدخر الذي جاءت به النصوص عشان نقصه عليه، لانه هنا الادخار بمؤنة تكلفه، ثلاجات لها تكلفه كهرباء، ثم بيكون الادخار لفتره محدوده ويصيب العطب. واحنا من لاحظ هذا المعنى بيلاحظ دايما او زي ما بيلاحظ ان معنى الادخار بيجعل الشيء المنة فيه على صاحبه اعلى، وبيجعل اعتبار قوت وحاجة الناس اليه اعلى، ومن ثم طالما انه قوت فيناسب ان يكون هناك قيود في المقايدة به لتقليل ان يستحوذ عليه مجموعة من الناس. في أثناء احد العلل يشير الى الامام ابن القيم رحمه الله، وهو كلام يعني يتكلم عليه الاقتصاديين دلوقتي على السلع الاستراتيجية، هو بيتكلم بكلام قريب جدا من هذا يعني رحمه الله تعالى رحمه واسعة. فهو بيتكلم ان الاقوات من الوارد اذا حدث جدب او نحو هذا يستأثر بها الناس، من ينتجها ومن يزرعها ما يعرضهاش للبيع، طيب انها ينتظر غلاء سعرها والى غير هذا. طب هو محتاج، هو زرع قمح ومحتاج شعير، هيروح يبدل مع اللي زرع الشعير. طب هو زرع نوع قمح وواحد زرع نوع قمح اجود او اقل، هيروح يبدل معاه ليه؟ فهو بيقول ان الشرع قيد المقايده في تلك السلع عشان مالكيها يضطروا يبيعوها بالدنانير والدراهم. موضوع طويل يعني مش عايزين نخرج اليه يعني في هذا. طيب الشاهد هو جابه كمثال للقياس من ان النص معانا بيقول انك اذا بعت البر بالبر فعليك ان تبيعه متماثلا، بان يكون المبيع والثمن انت بتعمل مقايده، يبقى حاجتين يكونوا متساويين في المقدار. طبعا ما اعمل الناس ليه هتروح تعمل مقايده؟ عشان هو مع كل منهما ما ليس عند صاحبه، فلما يبقوا من نفس الجنس مش هتتعامل غير لفرق جوده، انت هتقول له رغم فرق الجودة لازم يكون نفس الايه الكيل او الوزن اذا كان موزونا. يبقى إذن هو مش هتنفع معاه، فهيضطر يبيع بالإيه؟ بالدراهم، كما نصح سلام بلالا أن يبيع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم الصنف الآخر. طالما بدأنا نبيع بالدراهم تبقى مبذولة له ولغيره. يقول: نظر العلماء في هذا الحديث فرأوا أن هذا المنع ليس لذوات هذه الأصناف بل لعلة معينة، قال بعضهم لأنها مطعومة، ثم نظر فوجد أن هناك مواد أخرى لم تذكر في الحديث هي أيضا مطعومة كاللحم والخضار، فقال يجري الربا فيها أيضا. فهذا النوع من الاستدلال هو ما يسمى بالقياس. طيب، احنا عندنا الفصل الأول في معنى القياس وحجيته، فتكلمنا على معنى القياس، فضل الكلام على حجية القياس. يقول: القياس في أمور الدنيا من الطب والمعالجات وفي الزراعة وخواص المواد وغيرها يثير ظنا، لكن لا يفيد العلم إلا بالتجربة. أما في الأمور الشرعية فقد اتفق علماء الأمة على أن القياس المعتبر يثير ظنا غالبا، ظن راجح أو ظن غالب يساوي أنه يتعبد به، ده الكلام. وفي أمور الدنيا هو لو قياس منضبط وبيعملوا فيه الاستقراء العلة كالطريقة التي يفعلها علماء الأصول بلا شك، ويستعمل القياس في الدنيا، لكن مش موضوعنا الآن. قالوا أنه يعمل به في الأمور الشرعية على اختلاف بينهم في كثير من التفاصيل، ولم يخالف في أصل حجية القياس إلا الظاهرية، وأكثرهم غلوا في ذلك ابن حزم، ومن أجل ذلك سموا ظاهرية لأخذهم بظواهر الألفاظ دون العلل والمعاني. والقياس نوع من العمل بالرأي، ده أعلى أنواع العمل بالرأي، من جهة لأنه الشرع أرشد إلى إعماله، والأمر الآخر أنه بيبقى إعمال الرأي في فلك النص، ويبقى ده من الرأي المحمود، الرأي المذموم إعمال الرأي في مقابلة الشرع، لكن إعمال الرأي في فهم الشرع ومنه مراعاة الأشباه والنظائر وإلحاق النظير بنظيره، فهو من الرأي الحسن المحمود. يقول: والقياس نوع من العمل بالرأي، وقد ورد جواز العمل بالرأي شرعا. لا يعني نقول ان الرأي كلمة تشمل انواع، بعضها مشروع بعضها ايه غير مشروع، فما دل الشرع على اعماله من مسالك للرأي اولها واهمها القياس اذا كان صحيحا منضبطا وفي غير مصادمة النصوص، فهو من الرأي المحمود. قل: وقد عمل به الصحابة رضوان الله عليهم، وقاسوا بعض الأحكام على بعض، فمن ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. طبعا حديث مشهور جدا في كتب الأصول على أن في سنده مقال، ولكن قد يقال أن شهرته تغني عن إسناده، أو على الأقل هو معناه صحيح. قل: ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون لأبي بكر: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فقاسوا خلافته على المسلمين على استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له في إمامة الصلاة ورفضه أن يأمهم غيره. بل طبعا من له نظر في النصوص سيجد أن إصرار النبي صلى الله عليه وسلم على في مرضه صلى الله عليه وسلم على أن يكون أن يستخلف أبي بكر، أن يستخلف أبا بكر، ويقول: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، إن هذا إشارة منه إن استخلافه في الصلاة هو إشارة للأمة أن تستخلفه بعده في الحكم. فإذا القياس لم يستعمله الصحابة من فراغ، وإنما علموا أن ده ممكن تدخلها في دلالة الإشارة، مش كده؟ علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بإصراره على أن يصلي وقوله أن يكون هو المستخلف في الصلاة يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر فيه إشارة إلى أنه أفضل من يتولى أمرهم، ممكن أو تقول دلالة إماء، لو هنقول الإماء إلى العلة أيا ما يكن الأقرب تقول ده دلالة إماء، أن الحديث كان فيه إماء إلى أن علة استخلاف أبي بكر هو أنه أولى الناس بأن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، والصحابة رضي الله عنهم فهموا تلك العلة ومن ثم صارت العلة موجودة عندهم، طالما وجدت العلة بيستعملوها في القياس وقالوه صراحة، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ألف أفلا نرضاك لدنيانا. وقال أبو بكر رضي الله عنه أقول في الكلالة برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والكلالة ما عدا الوالد والولد. يعني ده بمعنى أن هناك رأي واجتهاد لكن مش هيبقى مباشر قوي في القياس. ومن ذلك تسوية أبي بكر بين الناس في العطاء برأيه، فلما كان عمر رضي الله عنه فاوت بينهم بحسب قدمهم في الإسلام، دي مراعاة المصالح والمفاسد، وده برضو من باب الرأي بصفة عامة وليس باب الايه القياس. يعني هو هنا توسع شوية في باب أدلة استعمال الرأي المحمود، فهيدخل معنا بقى الايه الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة والعرف غير المخالف للشرع والحاجات اللي احنا قلناها هذه في حينها. لكن هو أعلاها شأنا القياس، وأدلته صريحة وواضحة أكثر من باقي أبواب العمل بالرأي. يقول وعلم عمر رضي الله عنه أن بعض أمرائه وهو سمرة أخذ الخمر من تجار أهل الذمة في العشر، دي كانت حاجة كده زي الجمارك بتضرب على تجار أهل الذمة إذا مروا من بلاد المسلمين، فكانوا يأخذوا منهم عشرة التجارة، فكان معهم خمر فأخذها وخللها وباعها. فقال عمر رضي الله عنه خللها، أنا جعلها يعني بيعرضها للظروف اللي تخليها تتحول إلى خل عشان تخرج عن كونها خمر. طبعا هو المعروف هذا كيميائيا ان الكحول ممكن باجراءات معينه بيبقى خل، حتى احيانا طرق تصنيع الخل ارخصها انه يخليه يمر بمرحله الكحول الاول. يقول فقال عمر اما علم سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، فقد قاس رضي الله عنه الخمر على الميتة في تحريم الثمن. يعني اعتبر ده قياس في نظر شوية. ليه؟ لأن أنا عندي حديث آخر يعني غالبا هو الذي استند له عمر رضي الله عنه في التحريم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن. صحيح هو كان سؤال على شيء خاص، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخص الإيه، هو كان خاص على الشحوم واستعمالها في طلاء السفن، شحوم الميتة. طب هنا الشحوم اللحم والشحم وما في معناه يحرم أكله من الميتة يعني. فهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة يستصبح بها، استعملها زيت للإضاءة ويدهم بها السفن، لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرام، ولكن قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. إذن إن الله إذا حرم أسلوب شرط هيفيد العموم، فأنا عندي المسألة فيها دليل عام مش دليل قياس. ولكن لو افترضنا أن عمر رضي الله عنه لم يبلغه النص العام، وإنه بدليل أنه هو استشهد بتحريم الله عز وجل الشحوم على، طبعا بالنسبة لليهود كان محرمة الشحوم حتى من المذكاة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هذه الأمة يباح لها شحوم المذكاة، يعني الشحم المذكاة جائز كلحمها، وشحم الميتة محرم من أجل أنها ميتة. الشاهد يمكن أن نسمي ما فعل عمر رضي الله عنه قياس، لكن في فرق دايما في باب القياس، وممكن ساعات باب المصالح المرسلة، وممكن باب سد الذرائع. ألاقي أن الأصولين جابوا قاعدة، جابوا مثال غير مفتقر لتلك القاعدة، يعني كان في دليل مباشر بمنطوقه ويجيب يعني يدل على المسألة، لكن هو يقول لك افترض ان الدليل التاني ما جاش، او هو بيدي المثال ما كانش مستحضر الدليل الاخر. انت طالما هو الغلط فهم المثال، لو افترضنا ان ما عندوش غير دليل ان الله ذم اليهود انهم عندما حرم عليهم الشحوم باعوها واكلوا اثمانها، وعمر رضي الله عنه يعني قال بحرمة تحليل الخمر وبيعها، يبقى استعمل هذا الايه القياس، يبقى دم القياس وان كان وليس كذلك. وعلى فكرة المسألة خلافية، الخلافية في ايه؟ مش في بيع الخمر، في تحليل الخمر. يعني لو واحد كان عنده خمر وتاب، او اسلم وعرف ان الخمر محرمة، او كان عاصي وتاب، او ايا ما يكن، او يعني واحد انسان معاصي عنده مخزن خمرة ثم مات، فقال الخمر للأيتام، فالوصي على مال الأيتام بيقول ما انا هي دي شيء محرم لازم اريقه، لكن ماذا لو أمكن أن يخلل؟ فالعلماء مختلفين في هذا الباب، فالبعض بيقول بالمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس لما نزل تحريم الخمر أن يريقوها، ولم يأمرهم أو ينصحهم بإيه تخليلها. البعض قال إنه هذا يعني الاستحباب للمبادرة، ولكن لا يمنع الإنسان لو هو ده ماله الوحيد، أو كان راعي لمال أيتام ويريد أن يحافظ عليه، وفي وجه أنه هو يغيرها من صورة المحرمة إلى صورة مباحة. والبعض فرق بين أن يخللها الإنسان وبين أن تتخلل من تلقاء نفسه، يعني الإنسان هو اللي يقول لك خلاص والله دي خمر، وهو واجب عليه إراقتها عندهم، فيقولوا خلاص لو ما أرقهاش لن يكافأ على تباطؤه في الامتثال. طيب هو لا ده هو كان المثال اللي ذكرناه خمر الموجودة ويعني تغيرت او تخللت وحدها، فبيقولوا اذا تخللت من تلقاء نفسها هي اللي تغيرت من الصورة المحرمة الى الصورة المباحة، والمسألة فيها خلاف واسع كما ذكر. يقول وقال رضي الله عنه في كتابه، قال رضي الله عنه أي عمر رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري لما وله القضاء قال ثم أعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك. ده بالنسبة لأدلة الأدلة كتيرة، يعني هو اكتفى بذكر بعضها. ده بالنسبة للأدلة على المشروع حجية القياس. نستكمل يعني باقي فصول هذا الباب المرة القادمة إن شاء الله. على سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.